نعم تروح تزور الحسين، وإذا ما قدرت تروح لظروف من بيتك وأنت مؤمن وأنت خير تزور الحسين حتى يقول لك الحسين وعليك السلام. وأنا وعدتكم أن أذكر كلام به كيف نبني أنفسنا من الداخل، وأذكر لأهل بعض قدامنا إن شاء الله. بس هنا وإحنا في ذكر الزيارة، زيارة الحسين، أريد منك من تقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، أنت يا الولد وياك يا البنت يا البنية يا المصونة يا الوالد، الله أنت يا المتزوجة يا عند الزوج، احملي جاهدة في حب أهل البيت وأظهري بالمظهر الطيب الذي يزرع في قلب زوجك الثقة أنك على جانب خير موثوق به، ولا يتسرب إلى قلبه الشك. وكذلك أنت يا البنت البيت أبوك وإخوانك، كذلك أعملي وجهدي أن تكوني صالحة خيرة حتى يقع في قلب أبوك وأخوك وأخلك وجيرانك أنك قمة في التدين والإيمان والعفة والحشمة، خصوصا مع هذا الزمن وما يغير. هاي وصيتي مو تنسوها، احتفظوا بها، ترى الدنيا خربانة متخربطة. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: يأتي زمان تظهر فيه الفاحشة ويلاح به الزنا وتهتك به المحارم. المحارم محارم هاي ربيته بتأخوه كذا أختك، وشكل يصير مشاكل ومصائب تهتك فيه المحارم. فعليه أن الإنسان يحاول ويجتهد أن يزرع الثقة في نفوس الآخرين أنه إنسان مؤمن. لما صير ثقة أمرتك عندك وبتك وأختك وكذا، ما يقع فيك هش فيها شك، حتى لو تشوفه بغير عباية في طابور من الرجال، لأنها ثقة ومحترمة. أقول الشكل يسوي ثقة. هاي شلون تحصل الثقة؟ من طريق محمد وآل محمد. هاي شلون نزرعها ونحصلها؟ من طريق بر الأبوين. تبين أهل البيت سلام الله عليهم ما ينظرون الإنسان من خلال هيكله الشخصي، أو من خلال أنه حاج أو صام أو صلى أو من القبيل. هاي العبادات إذا ما وراها ارتباط بالرحم، بالجيران، بالأمر بالمعروف، بتوقير الكبير، بالرحمة بالصغير، بحب العلماء، بالكلام الخير، بالعطاء، هاي ما بيها فائدة. صور يا عزيزي، ما بيها فائدة. فأهل البيت يرحبون بالإنسان الوفي البار الثقة الذي يشهد نفسه أن يكون ثقة. اسمع مني، حدثني أحد العلماء في كربلاء المقدسة، يقول جيراننا قريب التل الزينبي اجاني الصبح قال لي: أنا شفت رؤية. قلت: خير رأيت؟ قال: بحالة من المنام كأني سبقت الوضوء ورحت أزور الحسين، وكان يوم جمعة. سموا يا أولاد الزهراء، سموا يا كان يوم جمعة، فنزلت وقفت بالباب، باب الدخول اللي يقول أدخل يا الله أدخل يا رسول الله، يقولوا أستأذن. إجا شاب عربي من الريف لابس دشداشة وسترة وعقال ويشمع وعبايته، هاي بالرؤية إجا وقف يمي، قال السلام عليك يا أبا عبد الله. يقول وإذ أرى الحسين عليه السلام خرج من الشباك وهو يبتسم ويفتح باعه ويقول له عليك السلام أهلا وسهلا بك يا ولدي، ويعانق هذا الشاب العربي الريف وأخذه ودخل جوه. فأنا استيقظت من النوم، استيقظت وإلى بالمؤذن يأذن أذان الفجر، يقول سبقت الوضوء ونزلت النوم باليحور، أجيت إلى حرم الحسين وقفت بالباب نفس المشهد، أدخل يا الله أدخل يا رسول الله. يقول وإذا أشوف الولد العربي بذيك الهيئة اللي شفته بالرؤية نفسه، إجا وقف يمي قال السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا رسول سيدي، أعذرني صارت كم يوم ما جيت. يقول وراح، يقول أنا طبقت كتابي ورحت وراه، طاف يا راس الحسين صلى صلاة الصبح، أنا من صليت. يقول طلع راح للعباس، أنا وياه، زار العباس وصلى ركعتين الزيارة وصليت أنا، وطلع طلع اطلعت وياه إلى أن اجي للجراج مال السيارة يسمونه جراج العطيشي، هناك يقول سيارة كوستر 14 كيلو، ركب. يقول أنا ركبت وياه، اجينا تعدينا الجرية للعطيشي بديس المنطقة. يقول نزل، من نزل نزلت وياه. يقول مشينا سوى التفت لي، قال لي يا أخوي أنا ملاحظك من حرم الحسين وأنت وياي والحرم العباس، وأنا مرة ركبنا وغسل وجينا وعلى الوضع وأنت وياي أمور خدمة. قلت والله أنا جايك بحاجة. قال الدنة الشيء اللي أقدر عليه، يقوله ويضحك. قال أنا عندي بقرات وعندي بستان وعندي تفقة وشكي وعندي حرمة وعندي ولاد اثنين، حاجتك ديما تنوي أنا تنقل وأبذلهم في هلم جيتك، لأني ليش راح أبذلك؟ لأني شفتك في حرم الحسين تكريما للحسين عليه السلام. يقول وصلنا البيت، وصلنا الثنية، صاح فلانة سوينا ريوق. يقول راحت المرة خبزة جابوا الريوق خبز وقمر وزبد واللبن خير وبركة. قلت أنا ما أخذتني، قال أنا قلت لك بقوت بقوت، قلت له أنا شفتك بالرؤية الحسين طلع من الشباك وعانقك وعجان القصر، شو مسوي انت من شغل اني الحسين يعانقك، واللي عانق الحسين يعني حانق 124,000 نبي من آدم إلى محمد. يقول بكى قال ايش شفتني؟ قلت له ايوه. قال تريق وبعدين اقول لك. يقول بعد ما تريقنا قال لي يا اخوي انا ما عندي اي عمل اني الحسين يحترمني على حسابه، قلت لي غير خدمه ابوي. عندي ابوه، تعال خل انا ابقيك. يقول اخذني الى حجره، الحجره نظيفه مفروشه، سرير ذاك الفراش النظيف المخد المطر مبخرة بخور ريح عطر. يقول ذاك الشاير نايم على غفار، أحنا ما نشوف وعطر ما يسمع، وبعد عند شلل عادها الله والله يعطر من الأرض. يقولوا هذا ليك الشيء وذاك الوجه النوراني وكذا نومي لا وطير مو شنة مريض. يقول الله من يراويني مرطلب حاجته. يقول شفته يشيله شلون الأم تشيل رضيحة اللي عمره 40 يوم أو 50 يوم قدر وتنفخ وتعدى وكذا وكذا. يقول الشكي قال الله أنا نلت هاي الحظوة من الحسين بخدمة والدي، هاي نتائج خدمة الوالدة، وجعل الله بر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منشأ في العمر وتوفية المكاييل تغييرا للبخس. نعم الله جمع الناس بمحمد وآل محمد. هذا الأول أبويا. يقول النبي عجبت لمن يفتقر وله والد يدعو له، ولا تعتقد أنك شيء يأثر في قلب الوالد أو الوالدة مثل الولد العزيز. يقولون مر النبي على عربية عربية تهز ولدها بخيمتها والنبي ما وهاي تقرأ يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، هكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. يقول النبي مر على صاحبه قال لا والله هكذا كل ولد. يقول النبي أولادنا أكبرنا وهي الحقيقة. شوفوا الحسين إش كثر قدم ضحايا في سبيل الله، أخو العباس، أصحابه، أولاد أخوته، أولاد عمه، أخواله، من أبي قدمهم كلهم. العباس أبو فاضل ما وقف يم واحد وقال له على الدنيا بعدك العفا إلا على أولاد علي الأكبر. لما وضع رأسه في حجره وضع يده على وصاح صيحة بها أذن الصفوف بني علي على الدنيا يا بعدك العفا بعدك بعدك بعدك يا من سيفك عذاب ونزل يا الله يا من سيفك عذاب ونزل بعدها يا ابو يا بنار والله حرق قلبي يا ابو يا بنار بعدك على الدنيا العفا يا ابوي اي والله يا ابن سيافك على ابو نزال بعدك بعد فنانين تعبانين ما على كل حال اريك وخذوني وياي رده قوي يا ابن سيافك على ابو نزال بعدك احرق القلب يا ابو يا بنار بعدك على دعواك يا ريت وياك تاخذني المني والله يا ريت وياك تاخذني المني يا الله عاد انحنى على اولاده يقل خم النور العيون خم النور العيون ولا بغى أدغن ودربي المدلل بيه شواشنا أقبك بيا شوج للدروب وعمتي عيوني تبنوني يا دين مجلل خاوتي أبنوني تغير لون وشك يا بعض يا ابو يا ابو وقت نوم نريد الساعة نتهنى ولدنا انا وياك يقول وصل للمخير طبت عليها زينب متلثمة قالت لأخويا أبو علي عظم الله بك الأجر الله يسلمك كل العمر مو سهل بس أطلب منك تطلع قالت ليش قالت لك نسوان لثلاث أمور قال أخوة ماكو ضريبة بناتي خواتي وعيلة خلتوا قلت لك لا لأن هاي الشاقة ثومها وهي غالية ثمار وهاي تنطب على راسه وهل تمنعهن هل تمنعني يا اخويا قال هزينا خلي جن النسوان على اي حال انا بدك شويه وجن وش تقول فيك شوالا هاي اجت لينا العقل الاكبر يا واهل وعجبت عندك هاي ام تريد تشوف صاويبه وجرح الظهر ده الشده ايه والله تريد تشوف صاويبه اجت ام الولد ليبه صاحت وين زينب وين شو وياي تتشيبه عن الشمس خلسكنا تجي بهمة تفيلة او يا عماتة تعالى الجاي اجعلن هالولد وياي برا ويا علي بداي اجعلن وخللي احط خدي على خده خوات خوات وخوات الخيل صاحا يم علي الأكبر روح الولد خلصانا نجعد شلون ما نقدر يا ليل ينتبه خافا وجروح عليه تسعر قال الصدق خلنا نايم لا تجع دمه اخافا شمت الجمل الشمس والعطش وجروحا عليه من ينتبه شده بالله لا تجع دمه وبعد لا نايحة نوحة لما نشوف صاويبة ولما نجلب جروحة بيظلت رجا ويعيش ولا قوضت روحة بل جن بيرجا ويعيش هدم الدهر جاليش ينخاه ويرد للجيش الولد ما قال الله يخلي والده وحده حقها بلا فكر تعشي أم الولد مذهولة كل ساعة تنشد النسوان هذا ابن عليولة وين أغنى الرحم تنده قطرة ما يجيبولة وين اللي رحم وانا بقطرة ما ينفينا أولاد سربت عينا وانا ما وصلت لي عف يم الولد جلدا ويلي الحجب زينا تقلها يم علي بسج أصواب ابن خوي بجيت أو مسني مثل ما مسج جريب القوم يا ليلة لا لا يمسن حسج خلي جرد دمع سكته هانا يوم على الردة حس ما ينسمع حتى وخويا حشيان ما يسمع او بي ما يشتفي ضده تقلها شلون اتجلد يا بنت المرتضى ومن قال زين وبعد بيروح وشوف ابن على هذا الحال شكونا غير الواحد عبد ويزل مرجع كفا لا تلوم اللي ما نذهر محلي ويا الولد خلني احط راسي احط راسه على جلدي واحط راسي على جلده اي والله وبعد يا عمته تدري ما عندي ولد غيره واحد وانفقد منه وظلت خالي الديره أما أنا ويلوم اللي والله حيرة حيرة عشان الكربلة لا جيت ولا بيها من هذا البيت راح ابن علي وظلت أصك الراح فوق الراح أقول الراح شيرت زينب شافت الحالة وغدت جنها سحفة وبريح لانها يا بنات حشيه يلا يا خوات الصيح اريد الدمع من حجه مثل دم ابن اخوي يسيح وهل من الخيم هاجه وعلى ذاك الولد داجه مثل لوجه علي لاجه وام جالت وقالت ما راح الولد برد شباب بين عماته وخواته وساعة الفرقة وام فوق تلدح قطن للولد حقه اريد اريد اللطب الهوسة واريد الصايح بحرقه هيا يلا يا عماته الولد شمل هو فاته يا ولد وجناته انت سجال مخدود وزن خلب الورد اجت شايطه وشبقت ولده والنعالي والله اجت شايطه وشبقت ولده اجت شايطة وشبقت ولدها والولد قطعة من جبدها والله الولد قطعة من جبدها وجبت عن راسة تنتها يا من جبتها قومت والله يا من جبتها قايا يا أمري بيت الدعاء كلكم قفوين الحسين ينظر العلي الأكبر وزينب قبالة يقول علي راح شافه والنبي شافه الله يطيب قلبك يا الله يحق علي الأكبر هو الله يطيب قلوب الفاقدين أولادهم اللهم احفظ الشباب يا رب اللهم ارحم كل والد بولده وكل والد بولده يا الله علي راح علي راح شافه والنبي شابج والله شافه والنبي شابج على وينك يلا شافه والنبي شابك علي راح قعد عنده وصفق راحه علي قعد عنده وصفق راحه علي راح والله قاعد قاعد عنده يا يوسف أمصات يا زينب علي يا خويا ظلمت الدنيا علي يا خويا ظلمت الدنيا يا علي نسألك الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبون المضطر إذا دعاه أما يجيبون المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل كروب ونفس عن كل مهموم يا الله أريد منكم دعاء من قربكم وهاي ليلة الجمعة وبالمكان هذا الشريف المحترم ونحن نرثي على الأكبر أطلب من الله بحق حرقة قلب الحسين على وليد على الأكبر وبحق حرقة قلب رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والأئمة والإمام المهدي يا الله وحد كلمة المسلمين ترى هالأيام الطائفية والمذهبية والخدم بعض الناس على بعضها يعني إلى دوره أو صاير عظم لانا الذبح بالقطن نعوذ بالله اتقوا الله أيها الناس ارجعوا اللهم إني أقسم عليه بحرقة قلب الحسين اهد الناس للصواب يا الله واجعل بينهم الألفة والمحبة والتعاون وكل واحد يأجج الطائفية ويأجج المذهبية أو شاعر الدنيا نار اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه اللهم وقفنا شر وابعده عنا بمحمد وآل محمد واهد الناس للمحبة والإلفة والتعاون على محبة محمد وآل محمد توجهوا للحسين الكربلاء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بقبرك السلام عليك وعلى أخيك من فضل العباء السلام عليك وعلى أختك العقيلة العقيلة زينب السلام عليك يا أبا عبد الله وفقنا الله لزيارتك وأسأل الله أن يشملنا بشفاعتك أنا حب حسين أخذ عقل وجنة وجنة ونيران البعد قلبي وجنة يا حور وعين ما أريد وجنة أريد زيارتك يا ابن الزكي والله أريد زيارتك يا ابن الزكي ورحمة الله وبركاته والفاتحة قبل الصلوات.